ملفات بوليسية. رسالة من المطار، الجزء الأول. جاءت فاطمة بخالد من وزان إلى الرباط بعد أن حصلت على شهادة البكالوريا بتميز. اختارت أن تتابع دراستها في الصيدلة. اجتازت المباراة بنجاح وانطلقت في الدراسة، يحذوها أمل كبير في أن تعود يوما ما إلى مدينتها الصغيرة وزان لتساهم في تخفيف آلام المرضى من أبنائها. كان حلما جميلا يراودها منذ الطفولة. من منا لا يذكر تلك الأسئلة التي كان المعلمون والمعلمات يطرحونها علينا ونحن في مستهل سنواتنا الدراسية الأولى. كثيرون من بيننا كانوا يحلمون بأن يصيروا أطباء وصيادلة وطيارين وأن يحترفوا كل تلك المهن النبيلة. لم تكن فاطمة بخالد وهي في مدرستها الابتدائية في وزان سوى واحدة من هؤلاء الذين يتوارثون الأحلام جيلا بعد جيل. نحن الآن في العام 2000. قطعت فاطمة بخالد أشواطا هامة في مسارها الدراسي. هي الآن في مستهل السنة الأخيرة، قريبا سيتحقق الحلم. مساء 25 من أكتوبر كانت فاطمة تمر بالقرب من المحطة الطرقية في حي يعقوب المنصور لما توقفت بمحاذاتها سيارة سوداء. كان سائق السيارة شابا يضع على عينيه نظارتين سوداوين. في لمح البصر خرج من السيارة رجلان، أمسكا بها وصار يجرانها نحو السيارة. حاولت أن تصرخ، لم يأبه المارة ولم يستوقفهم صراخها رغم كثرتهم. زج بها في المقعد الخلفي وانطلقت السيارة السوداء بسرعة جنونية. تذكر فاطمة أن خاطفيها أخذوا وجهة طريق الدار البيضاء. كانت تحاول أن تقنعهم أنها ليست من فتيات الرصيف. توسلت إليهم، قالت إنها طالبة جامعية وإنها في تلك اللحظة صفعها أحد اللذين أجلساها بينهما. لم تكن فاطمة قد صفعت من قبل. أيقنت أن خاطفيها يضمرون كل ما قد يخطر ببالها من سوء. لم يعد أمامها الآن إلا أن تسايرهم وتحاول تجميع القدر الأكبر الممكن من المعلومات حول خاطفيها وحول الوجهة التي يسوقونها إليها. استجمعت كل قواها لأجل ذلك. تجاوزت السيارة المدار الحضري لمدينة تمارا. فجأة أخذت وجهة سيدي يحيى زعير. أوقف السائق ذو النظارتين السوداوين السيارة. أمر مرافقيه بوضع عصابة على عيني فاطمة. بدا لها أنه زعيمهم. لم تعد تستطيع الرؤية الآن. تحركت السيارة. أحست فاطمة أنها تسلك طريقا غير معبدة. حاولت أن تعرف المسافة بحساب نبضات قلبها. لما أحصت 526 نبضة توقفت السيارة. سمعت صوت باب حديدي يفتح ثم دخلت السيارة. توقف هدير المحرك، نزل الجميع، اقتادوها إلى الداخل. هناك فقط أزيحت العصابة عن عينيها. أمروها أن تمتثل وتستجيب لكل ما يطلب منها إن هي أرادت البقاء على قيد الحياة. كانوا أربعة تناوبوا على اغتصابها واستدعوا خامسا التحق بهم. لم يسمع أحد توسلها. افتضوها وتناوبوا على اغتصابها بوحشية على مدى 3 أيام. كانوا يتناوبون على حراستها حتى لا تتمكن من الفرار. ولما نفذ ما جاءوا به من أكل وشراب قرروا التخلص منها. وكما جاءوا بها معصوبة العينين أخرجوها من مكان احتجازها معصوبة العينين. أركبوها السيارة، فتح الباب الحديدي الكبير، ثم تحركت السيارة على الطريق غير المعبدة. ولجت الطريق الإسفلتية ثم انطلقت بسرعة. في أحد شوارع مدينة تمارا ألقوا بها من السيارة ثم انطلقوا مسرعين. مرت لحظات حسبتها دهرا قبل أن تدرك أنها استعادت حريتها. فكرت في الذهاب إلى وزان لتبلغ أهلها بالذي تعرضت له، ولكنها سرعان ما تراجعت. كيف لها أن تخبر عائلتها بالعار الذي لحقها؟ لقد فقدت عذريتها. هي تعلم أن ذلك سوف يسبب ألما كبيرا لأسرتها، ولذلك قررت أن تخوض المعركة وحيدة. قصدت مركز الدرك في تمارا للتبليغ عما تعرضت له. كان رد الدركي الذي استقبلها أن عليها أن تدلي بأسماء الأشخاص الذين خطفوها ثم اغتصبوها، وأن تحدد عنوان المكان الذي تم فيه كل ذلك، ثم أن ترفق كل ما سبق بشهادة طبية تثبت تعرضها للاغتصاب. تصوروا وقع هذا الجواب على نفسية فتاة مثل فاطمة بخالد، كانت قبل ساعات فقط تتعرض لأبشع ما قد تتعرض له امرأة. اعتبرت فاطمة رد دركي المداومة إهانة تلحقها. قررت أن تستعين بمحام علّه يجد سبيلا ميسرا للقبض على الجناه ومحاكمتهم. لم يكن رد المحامي يختلف عن الرد الذي تلقته من مركز الدرك، وكانت إهانة أخرى تلت سابقاتها. لم تكن فاطمة المكلومة تتوقع أن ينظر إلى قضيتها بهذا الاستخفاف. رأت أن المسالك القانونية لأخذ حقها ممن اعتدوا عليها تحفها تعقيدات كثيرة، ولذلك قررت أن تسلك الاتجاه الآخر المعاكس. قررت أن تفأر لكرامتها مهما كلفها ذلك، ففي نهاية الأمر لم يعد لديها الكثير مما تخسره. خسرت عذريتها، ولم يعد لها من مجال لتعود إلى وزان لتحقق على الأرض حلم الصبا. عادت فاطمة إلى البيت، استجمعت قواها وباشرت التخطيط لتصل إلى خاطفيها. في صباح 29 من أكتوبر، بعد 4 أيام من فاجعة اختطافها، ارتدت ملابس لا تتيح لخاطفيها التعرف إليها إن هي صادفتهم. أخذت وجهة البيت حيث احتجزت وتعرضت للاغتصاب. لما وصلت إلى المكان الذي توقف فيه خاطفوها ليضعوا عصابة على عينيها، تذكرت هي الآن في بداية الطريق غير المعبدة التي تمهلت عندها سيارة الخاطفين. كان مسلكا ينهجه المزارعون. تقدمت في المسلك وهي تحصي نبضات قلبها. حين أحصت 526 نبضة، كانت قريبة من بوابة حديدية كبيرة. هي ذي بوابة البيت المشؤوم حيث احتجزت وتناوب على اغتصابها أفراد العصابة. انتابها إحساس غريب تمازج فيه الغضب بالخوف الشديد. اقتربت من البوابة، طرقتها مرة ثم مرات ومرات، لا من مجيب. مر بجانبها مزارع أخبرها أن أصحاب هذا البيت لا يأتون إليه إلا في أيام العطل. كانت تريد أن تعلم من يكون صاحب البيت، وبينما هي تسائل نفسها استقر نظرها في شروده على صندوق العداد الكهربائي. اقتربت منه. في أسفل الصندوق رقم تسلسلي، رقم المشترك. سجلت الرقم في ورقة ثم انصرفت. عادت فاطمة بخالد إلى الرباط، آوت إلى غرفتها، أغرقت في التفكير. تريد الآن أن تعرف من صاحب رقم الاشتراك. كانت فاطمة شابة ذات أخلاق راقية. حسن معاملتها لموظف شركة توزيع الماء والكهرباء الذي يأتي نهاية كل شهر لاستخلاص الفاتورات جعلته يكن لها ودا واحتراما. لما التقت به في الغد طلبت منه خدمة. قالت إن شابا تقدم لخطبتها، وبما أنها لا تعرف شيئا عنه وعن ذويه فقد سجلت رقم الاشتراك في الربط الكهربائي وتريد الحصول على معلومات إضافية. بعد يومين جاء موظف شركة توزيع الماء والكهرباء حاملا معلومات قيمة، أتاها بالاسم الكامل لصاحب الاشتراك ومحل سكناه. هي الآن ربما في بداية الطريق لملاحقة رأس العصابة التي اختطفتها واغتصبتها وحطمت نفسيتها ودكت أحلامها. استحضرت فاطمة مثلا شعبيا مفاده أن ضربة مقص واحدة تقتضي التفكير 100 مرة ومرة، ولذلك لزمت غرفتها يومين تدقق تفاصيل خطة تحركها. خلال اليومين استعرضت حياتها مرحلة بمرحلة، من الطفولة في وزان وأحلامها العجيبة إلى كلية الصيدلة بالرباط. مر شريط الأحداث سريعا، ولكنه توقف مطولا عند مساء ذاك 25 أكتوبر، حيث اختطفت قرب المحطة الطرقية في حي يعقوب المنصور. مثلت أمامها صورة دركي المداومة في مركز الدرك بتمارة الذي طالبها بعناوين المغتصبين وأسمائهم، واستحضرت ذاك المحامي الذي لم يختلف موقفه عن موقف الدركي. كان يتفجر بداخلها بركان في أعتى تجليات غضبه. كانت تحس بأن المجتمع رفض أن يحتضنها حين وقفت ببابه جريحة، ولذلك آلت على نفسها أن تتحرك بمفردها وأن تفأر لكرامتها. هي الآن في مستهل الطريق للانتقام. وزان التي رأتها تخرج إلى الدنيا واحتضنت أحلامها صبية ويافعة صارت بعيدة الآن. الشعور بالعار يحول بين فاطمة والارتماء في حضن وزان الدافئ. وضعت فاطمة ترتيبا دقيقا لأفراد العصابة، ترتيب يبدأ بمتزعمها صاحب السيارة السوداء ذي النظارتين السوداوين. فهل ستستطيع تحقيق أهدافها؟ بقية الملف في حلقة الغد. رسالة من المطار، الحلقة الثانية. في 25 أكتوبر من العام 2000، تعرضت فاطمة بخالد الشابة القادمة من وزان إلى الرباط للدراسة في كلية الصيدلة لعملية اختطاف. اختطفها 4 كانوا على متن سيارة سوداء وتناوبوا على اغتصابها 3 أيام، واستدعوا شخصا خامسا شاركهم جريمتهم. لما تخلصوا منها في أحد شوارع مدينة تمارة، سعت إلى مركز الدرك لتسجل شكايتها، ولكن دركي المداومة طلب منها أن تقدم أسماء من اغتصبوها وعنوان المكان الذي احتجزت فيه، وأيضا شهادة طبية تثبت أنها تعرضت للاغتصاب. أرادت أن توكل محاميا يدافع عنها، ولكن ما قاله لها لم يكن يختلف كثيرا عما سمعته في مركز الدرك بتمارة. قررت فاطمة أن تتحرك بمفردها وأن تفأر لكرامتها. كانت بداية تحركها بالعودة إلى المكان الذي تعرضت فيه للاغتصاب. رقم الاشتراك المكتوب على صندوق عداد الكهرباء مكنها بمساعدة موظف شركة التوزيع من الحصول على عنوان عائلة صاحب النظارتين السوداوين، ذاك الذي كان يقود السيارة ويتزعم العصابة. كانوا 5 تناوبوا على اغتصابها وإهانتها، وقررت فاطمة أن تنتقم منهم واحدا تلو الآخر. وحتى تكون عملية في تنفيذ خطتها، وضعت لهم ترتيبا في مقدمته صاحب النظارتين السوداوين. استحضرت وهي تخطط للتحرك كل العبر والدروس التي استخلصتها من ولعها بمشاهدة أفلام ألفريد هيتشكوك. في الخطة التي وضعت، قررت فاطمة ألا تترك من أثر وراءها سوى أرقام قاسمها المشترك هو الرقم 5. تريثت يومين، هي الآن تعلم أن وجبة الانتقام تؤكل باردة. في اليوم 3 تنكرت في شخص رجل متسكع، ارتدت جلبابا باليا وحملت كيسا وراحت تحوم حول صندوق القمامة الأقرب إلى العنوان الذي حصلت عليه من موظف شركة توزيع الماء والكهرباء. كانت في مهمة مراقبة للمكان. ظلت تراقب المنزل، ثم ها هو ذو النظارتين السوداوين يخرج. كان كما رأته يوم اختطفها قرب المحطة الطرقية. ثار البركان بداخلها، مر بجانبها، كانت تتراءى له متسكعا يبحث في صندوق القمامة. تغلبت على فورة الغضب بداخلها، علمت أن ذاك الذي حطم حياتها ومزق أحلامها يدعى مراد. غادرت المكان. الآن صار لذي النظارتين السوداوين اسم معلوم. عادت فاطمة إلى غرفتها. في وحدتها رسمت ما بقي من تفاصيل الخطوة التالية. نحن الآن في 2 نوفمبر من العام 2000. في ذلك اليوم، حيث الجو ينزع إلى البارد، ارتدت فاطمة ملابسها العادية. بدت كيوم تعرضت للخطف، تعمدت أن تبدو كذلك. استجمعت قواها وقصدت إلى منزل مراد ذي النظارتين السوداوين. في إطار الجرس بالباب قرأت عائلة بن عثمان. علمت الآن أن اسم صاحب النظارتين السوداوين هو مراد بن عثمان. ضغطت على الجرس، وقبل أن تتلقى الرد لحق بها أحد الحراس. سألها عن غرضها، قالت إنها تريد مراد بن عثمان وإنها خطيبته. قررت أن تحدث لديه صدمة قوية تفقده كل قدرة على ترتيب أفكاره. بعد ثوان ظهر مراد بالباب، اضطرب لما وقع نظره عليها. سألها ماذا تريد، قالت إنها تريد مقابلة والديه من أجل إيجاد حل لما تعرضت له على يديه وأصدقائه أفراد العصابة. مراد، ذاك الوحش المفترس، ينقلب فجأة إلى حمل وديع، يفاوض من أجل إقناع فاطمة بالعدول عن مقابلة والديه. اقترح عليها أن يلتقيا لاحقا، ولكنها رفضت وبشدة. وحتى تطبق عليه الفخ، اقترحت أن يذهب سويا وفورا إلى أي مكان يريده لمناقشة الموضوع بكل هدوء. لم يكن له من خيار سوى القبول. أخرج السيارة السوداء من المرآب، أركبها إلى جانبه وأخذ وجهة الشاطئ، ولكنها فاجأته بأن طلبت منه أن يذهب إلى المنزل الذي تعرضت فيه للاغتصاب والإهانة. انشرحت أسارير وجهه. في الطريق طلبت منه أن يشتري بعض المشروبات لجلسة الحوار الهادئ بينهما. بعد وقت قصير كان داخل البيت. أحضرت من المطبخ كأسين، وما أن جلست في الكرسي المقابل له حتى استعاد وحشيته. أراد أن ينحو منح العنف، ولكنها هذه المرة كانت مستعدة للتصدي له. بسرعة أخرجت من حقيبتها اليدوية قارورة بخاخة، صوبتها إلى وجهه. كانت في القارورة مادة أعمت مراد وجعلته يختنق. خارت قواه فاستلقى على الكرسي محاولا استرجاع أنفاسه، ولكن فاطمة طالبة كلية الصيدلة كانت قد حضرت ما هو أقوى، فما أن استلقى على الكرسي حتى بادرته بكومة قطن مشبعة بمادة مخدرة وضعتها على فمه وأنفه، وما هي إلا ثوان حتى خر على الأرض بلا حراك. سحبته إلى الغرفة حيث اغتصبها، ألقته على الفراش، ثم جردته من كل ملابسه، وبحبل متين أحضرته معها قيدت يديه ورجليه بإحكام إلى إطار الفراش. أيقنت الآن أنه لن يستطيع الفكاك، ثم جلست بجانبه تنتظر أن يستفيق ويزول عنه مفعول المخدر. شيئا فشيئا استعاد مراد بن عثمان وعيه، تفطن إلى أنه مكبل ولا يستطيع الحركة. بدأ يتوسل إليها أن تفك وثاقه، وهو يقسم بأنه سوف يعمل على إصلاح غلطته والزواج منها. تجاهلت توسله، كما تجاهل هو ورفاقه من قبل توسلها إليهم لما اختطفوها وحين اغتصبوها. صمت أذنيها عما كان يقول. من حقيبة يدها أخرجت آلة تسجيل. دقت ساعة الحقيقة يا صاحب النظارتين السوداوين. هي تريد الآن أن تستنطقه وأن تسجل كل ما سيقول. لم يكن غرضها أن تسلم الشريط إلى الشرطة، ولكن غايتها كانت المعلومات التي سوف تستخرجها منه حول أصدقائه الذين شاركوه اختطافها واغتصابها. طلبت منه أن يعطيها أسماءهم وعناوينهم. حاول تضليلها ولكنها كانت أذكى. طلبت منه أن يعيد عليها ما قال، فاكتشفت مراوغاته وقررت الانتقال الآن إلى درجة أعلى من الضغط. أخرجت من حقيبتها شفرة حلاقة، وعلى مرأى منها نزعت عنها غلافها، كانت تلمع تحت ضوء مصباح الغرفة. اقتربت منه، جسده العاري ممدد على الفراش، ويداه مكبلتان ووثاق قدميه محكم، لا وسيلة لاتقاء حد الشفرة اللماعة. انحنت فاطمة وهي تمسك بالشفرة بين أناملها، خطت على بطنه جرحا صغيرا، ما لبث أن بدأ ينزف. كان مراد يصرخ، لا تأبه لصراخه. تتذكر أنه لم يأبه لصراخها حين افتضها. صعدت الضغط المرة تلو الأخرى حتى حصلت منه على ما يكفي من المعلومات حول شركائه في اغتصابها وإهانتها. بمرور الوقت كانت الجراح النازفة قد غطت مساحات هامة من الجسد العاري لمراد. لما همت بالمغادرة عمدت إليه وقطعت وريده، وبدمه كتبت على الجدار 1/5. أغلقت باب الغرفة، غادرت الضيعة. كانت تعلم أن ذا النظارتين السوداوين سيسلم الروح بعد ربع ساعة. عبرت المسلك الذي يمر منه المزارعون، ولما أفضت إلى الطريق المعبدة استقلت سيارة أجرة وعادت إلى غرفتها في الرباط. كان لديها شعور مزيج من النشوة والغضب. بعد أن استراحت بدأت تستعد للانتقام من الثاني على القائمة. إنه ذاك الذي صفعها لما كانت تتوسل إلى خاطفيها بينما كانت على متن السيارة. علمت من مراد بن عثمان أن اسمه عصام السويدي. لن تنسى فاطمة ذاك الوحش ذا البنية القوية. كان عليها أن تعد له خطة محكمة توفر لها أسباب شل قوته وتجعلها أقوى منها. كان حين يمشي يختال في مشيته ويتعمد إبداء غروره بكتلة جسده. راقبته 3 أيام قبل أن تنتقل إلى الفعل. لاحظت أنه يتردد على مقهى في شارع علال بن عبد الله. يأتي إلى المقهى كل يوم في 4 عصرا. لاحظت أيضا أنه يطلب كل يوم برادا من الشاي الأخضر بالنعناع. اكتملت الصورة لدى فاطمة. غدا ستنتقم لشرفها من ذاك الذي صفعها قبل أن يشارك في اغتصابها. غدا نكمل الحكاية. رسالة من المطار، الحلقة الأخيرة. بعد أن انتقمت من مراد ذي النظارتين السوداوين وتركته ينزف حتى الموت على السرير الذي اغتصبت عليه، تستعد فاطمة أبا خالد للانتقام من العنصر الثاني في العصابة. اسمه عصام السويدي، شاب مفتول العضلات، مزهو بكتلته الجسمية. هو الذي صفعها لما كانت تتوسل إلى أفراد العصابة أن يخلوا سبيلها. على مدى 3 أيام تتبعت حركاته. اعتاد أن يأتي عصر كل يوم إلى مقهى في شارع علال بن عبد الله. أعدت له خطة تجعل تلك البسطة في الجسم التي يتمتع بها غير ذات فائدة. حلت الآن لحظة الانتقام من عصام السويدي. تعمدت الإفراط في وضع مساحيق التجميل على وجهها، غرضها التنكر وإخفاء ملامحها. تقمصت شخصية بائعة متجولة تعرض على رواد المقهى نوعا جديدا من معجون الأسنان. كان عصام قد أخذ مكانه عند الطاولة وطلب كعادته براد الشاي بالنعناع. كانت تترقب اللحظة التي تنتقل فيها إلى الفعل، ولما رأت النادلة قاصدا طاولة عصام حاملا براد الشاي غيرت مسار جولتها بين زبناء المقهى، تريثت إلى أن رأته يصب الشاي في الكوب. لحظتها تقدمت نحوه تتظاهر بعرض بضاعتها. لما كان ينظر إلى ما تعرضه قامت بوضع السم في الكأس، كان سما قويا فتاكا. لم ينظر إليها، تجاهل بضاعتها، امتدت يده إلى كأس الشاي، رشف منه، وضعه على الطاولة. لم يكن للسم الذي دسته فاطمة في الكأس طعم أو رائحة، كان سما يقتل في صمت. أيقنت أن مصرع عصام السويدي مسألة دقائق ليس إلا، انسحبت دون أن تثير الانتباه وتوجهت إلى الحمام. تخلصت من المكياج وغيرت ملابسها، خرجت ثم اقتعدت كرسيا غير بعيد. كانت تراه يتلوى من الألم، هي تعلم أن السم يمزق أحشاءه وأن لا أحد سيستطيع مساعدته. بعد لحظات فارق الحياة. سارع النادل إلى إخفاء براد الشاي والكأس التي شرب منها عصام. لما حضر رجال الوقاية المدنية لم يتمكنوا سوى من استنتاج وفاته. قبل أن تغادر المقهى مستغلة تجمهر الفضوليين عادت إلى دورة المياه، وبأحمر الشفاه كتبت على المرآة الرقم 2 على 5 ثم دلفت خارجه. عادت إلى البيت، ما زال على قائمتها 3 عليها أن تنتقم منهم، الثالث اسمه سمير الفاطمي. بالعودة إلى التسجيل الصوتي لمراد بن عثمان استخرجت الرقم الهاتفي لسمير. لم تكن هناك حاجة إلى ترصده، سيأتي من تلقاء نفسه. اتصلت به، قالت إن صديقه مراد يريد أن يأخذها مع صديقة لها إلى الضيعة في سيدي يحيى. لم يتردد، ضربت له موعدا بالقرب من غابة الهرهورة. حضرت نصف ساعة قبل الموعد، تفقدت المكان واستعدت لمواجهة تريد لها أن تكون كسابقتيها موفقة وحاسمة. قبيل مغرب ذاك 7 من نوفمبر تم اللقاء بين فاطمة بخالد وثالث مغتصبيها في ضيعة سيدي يحيى. لمحته من بعيد ثم خرجت إليه من بين الأشجار، لوحت بيدها، توقف وفتح لها باب سيارته. سألها عن صديقتها، قالت إنها ستقوده إلى حيث توجد. لم يتمكن سمير من التعرف على الفتاة التي اغتصبها رفقة مراد وآخرين. كانت مساحيق التجميل قد غيبت الكثير من ملامح فاطمة. استدرجته إلى داخل الغابة، وحين توقفت السيارة تذرعت بقضاء الحاجة. نزلت في مكان قريب كانت أخفت معدات الانتقام. انهمك سمير في البحث عن شريط موسيقي في قمطر السيارة، كان يمهد لسهرة توقعها ساخنة. في تلك اللحظة باغتته بأن ظهرت أمام نافذته، ابتسم وأنزل الزجاج. فاجأته بأن رشت على وجهه المادة ذاتها التي رشت بها وجه مراد بن عثمان. حاول أن يسترجع أنفاسه ولكنها عاجلته بأن صبت على رأسه 0.5 لتر من البنزين ثم أضرمت النار. كان يصرخ ملء أنفاسه، كانت النار تلتهمه وهو بفعل المادة المخدرة لا يستطيع التخلص منها. كان يصرخ ألما وكانت هي تصيح في وجهه بلكنة جبلية: أنا هي التي اغتصبتموها. لم تكن موقنة أنه كان يسمعها. تركته يحترق. على الزجاج الخلفي للسيارة كتبت الرقم 3 على 5 وغادرت المكان. قصدت مسجدا قريبا، كانت تريد أن تراقب عن كثب الذي سيحدث. حضر رجال المطافئ، التهمت النيران أجزاء كبيرة من السيارة. كان سمير على قيد الحياة لما أخرج من السيارة المحترقة، وتم نقله على عجل إلى مستشفى ابن سينا أصيب بحروق من الدرجة الثالثة، مع ذلك كان في كامل وعيه. حين غادرت فاطمة الهرهورة، كانت الشرطة القضائية بصدد التحقيق في جريمتي قتل. الأولى هي مقتل مراد بن عثمان، والثانية تتعلق بتسميم عصام السويدي، وهي الآن أمام قضية أخرى، قضية إحراق سمير الفاطمي. لاحظ المحققون أن الرابط بين القضايا الثلاث الرقم 5، الذي يمثل القاسم المشترك لأعداد كسرية تدرجت من 1/5 إلى 3/5 مرورا ب2/5. ومع ذلك فإنهم لم يتمكنوا من فك لغز تلك الأعداد الكسرية التي يتركها الجاني أو الجنات في مسرح الجريمة. كان العميد عبد الرحمن بودار مكلفا بالتحقيق حول تلك الجرائم التي تسلسلت. ألح على الطبيب الذي يشرف على علاج سمير الفاطمي أن يمكنه من الاستماع إليه، علّه يدلي بما يفيد التحقيق. أذن له الطبيب. كان سمير في وضع صحي متدهور للغاية، ومع ذلك تمكن من القول إن الضحايا الثلاثة هم من مجموعة من 5 قاموا بخطف فتاة تناوبوا على اغتصابها، وأنها تقوم بالانتقام منهم. تقرر استنطاق الباقين من 5، والتزم العميد بودار بأن يقنع النيابة العامة بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، إما تأسيسا على اعترافاتهم أو لاعتبارهم شهودا، كان ذلك لحمايتهم. بعد 2 توفي سمير الفاطمي من جراء الحروق البليغة التي أصابته، ولم تكن المعلومات التي أفضى بها إلى المحققين تكفي إلى الوصول إلى الشخصين المهددين بالانتقام. قدم سمير أسماء شخصية وأسماء أحياء يقطنون بها. مر شهران دون تسجيل أي تقدم يذكر، ومع ذلك ظلت الشرطة يقظة. كان العميد بودار يؤكد أنه لن يرتاح له بال إلا بإلقاء القبض على الجاني أو الجناه، وكانت فاطمة تصر على أنها لن ترتاح إلا بعد أن تنتقم ممن بقي من 5. وقعت حوادث أخرى في الرباط احتلت الأولوية في اهتمامات الشرطة، بيد أن فاطمة بخالد لم تغير أيا من أولوياتها. كان عليها أن تصل إلى الرابع على قائمتها، واسمه خالد المعتوق. بعد تحريات قامت بها توصلت إلى أنه كثير التردد على إحدى الحانات المعروفة، حيث كان ينفق أموالا هامة. علمت أنه لم يكن يجد أي إقبال لدى الفتيات، رأت في تلك النقطة فرصتها. تزينت، بالغت في التزين، وقصدت الحانة. وجدته في حالة سكر بين، وكان يحاول استمالة بعض الفتيات، لكنهن تعرضن عنه. تدخلت فاطمة، جلست عند طاولته. بعد 2 كانت الخمرة قد حلقت به بعيدا. طلبت منه أن يرافقها إلى حيث يقضيان ما بقي من الليل. كاد يجن فرحا، ولما ركب سيارته طلبت منه أن يذهب في جولة إلى فضاء مفتوح. اقترحت غابة المعمورة، لم يتردد. توغل في الغابة، وفي مكان ما توقف. كان القمر بدرا. اقتعد غطاء محرك السيارة، انحنت عليه كأنما تريد أن تقبله، ولكنها وضعت على فمه وأنفه المادة المخدرة، وسرعان ما انهار فقد ما كان بقي لديه من وعي. أخرجت من حقيبتها حبلا، ربطت رجليه ويديه، وبحبل أمتن طوقت رقبته، ثم بسرعة تسلقت شجرة مجاورة ولفت الحبل حول غصن سميك، ثم جاءت به إلى مقود السيارة. أرخت فرامل السيارة وقامت بتحريكها. ارتفع جسم خالد المعتوق وكان شبه عار. لما بدأ يستعيد وعيه أخبرته بأنها تلك الفتاة التي اغتصبها مع رفاقه. كان معلقا الآن. دفعت السيارة إلى منحدر صغير، فاكتملت عملية شنق خالد المعتوق. كتبت على السيارة الرقم 4/5، ثم غادرت المكان. اهتزت مصالح الأمن للجريمة الجديدة، وكانت قد اهتدت إلى 5 من اغتصبوا فاطمة. حاولت الاقتراب منه، ولكنها تفطنت إلى أنه تحت المراقبة. سكنه الخوف من أن يتعرض للقتل، وانتهى به الأمر مجنونا. لم تتمكن الشرطة من الوصول إلى الفاعل في الجرائم الأربع. في 31 من مايو من العام 2005، رست على مكتب العميد عبد الرحمن بودار رسالة كانت مكتوبة بخط واضح: سيدي، أنا الفتاة التي اغتصبها أفراد العصابة. لقد نفذت فيهم حكمي عليهم بالإعدام. إنهم أعدموا أحلامي وحرموني من العودة إلى مدينتي وزان. رغم المحنة أتممت دراستي. حين ستصلكم رسالتي ستكون الطائرة قد أقلعت بي إلى بلد بعيد، في أحشاء جنين لا أعرف من يكون أبوه من بين الخمسة. لن أعود إلى بلدي، سأظل بعيدة. وقعت فاطمة رسالتها بالمغتصبة. قلب العميد ظرف الرسالة، كانت مختومة في مطار الدار البيضاء. ملفات بوليسية.